والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة الكرام في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل يبارك فيها في محاضرة. وقبل المحاضرة نرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور شيخ إبراهيم الحيدي وفقه الله في بلده الثاني الكويت، وأيضا بفضيلة الشيخ فلاح والشيخ فيصل والشيخ عبد الله، وأيضا مرحبا بكم جميعا. والمحاضرة هو تحرير الألفاظ الشرعية وأثره في تنزيل الأحكام لفضيلة الشيخين الشيخ إبراهيم والشيخ فلاح. وأنا في الحقيقة ما أدري أيهما يبدأ. أبدا ما يمكن. طيب الشيخ صلاح وشو؟ أنا جاي أسمع يا شيخ. يبدأ الشيخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الموضوع أيها الإخوة هو تحرير الألفاظ الشرعية والمصطلحات المشهورة عند العلماء وأثره في تقرير الأحكام من الموضوعات المهمة. حقيقة في كثرة التأمل مرة وأنا أتأمل وجود الخلاف في الأمة من عصور السلف بخروج الخوارج وتشيع الشيعة وخروج الفرق والطوائف وظهور البدع إلى اليوم، وكذلك الخلاف الموجود بين المنتسبين للعلم قديما وحديثا. بعد تأمل هذا الخلاف والاختلاف يتبين أن سبب الاختلاف وكذلك خلاف من خالف أن ملجأه في بعض الجوانب، ولا نقول كل الجوانب، إلى عدم ضبط الألفاظ الشرعية. وأنا أذكر الشواهد، سبق أن أحيت محاضرة في قوة في هذا الموضوع. لو بدأنا بالقرآن وما جاء فيه من ذكر الخلاف بين الأنبياء والرسل وأقوامهم، الرسل يبلغون عن الله، يدعون إلى توحيد الله، ثم يعارضون ويعادون ويطعن فيه وقتل فيه من قتل منه. كيف وجد الخلاف ووجدت الجرأة على الرسل؟ يعني لاحظوا هذه المسألة، رسول من البشر يبلغ عن رب العالمين، هذه مسألة ما فيها نزاع أنه على حق، يعني ما في الآن مشرك ولا معارض يقول الرسل على قسمين، رسل جاءوا يبلغون عن الله وفيهم كذب ورسل صادقون. لماذا؟ لأن هذه النتيجة ما ينازع فيها، ما يستطيع متجرد أن يقول رسول يكذب أو رسول يفتري على الله، لكن من أين دخلوا على الناس؟ من عدم تحرير الألفاظ والمنازع في الأسماء. لما عرضوهم ما قالوا رسل، قالوا سحرة، قالوا كذابون، قالوا جاءوا ليفسدوا الناس. فمن أين جاءت الفتنة؟ جاءت الفتنة من المنازعة في الاسم والمنازعة في هذا اللفظ الشرعي. لو نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس بعد الرسل، الذين عادوهم ما قالوا نحن نعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تلعبوا بهذا المصطلح. حتى حسن فرحان، وهذا معروف، الشيخ عبد المحسن وفقه الله كلفني بالرد عليه في كتاب، وأشهر الشيخ ربيع كتاب ورده في كتابين، وقال هذه سلسلة أربع كتب الرد على حسن فرحان. من ضمن الشبهة التي أحدثها هذا الرجل قبل أن يطعن في الصحابة، قال الصحبة على قسمين، صحبة لغوية وصحبة شرعية. وذكر قد يقول لصاحبه لا تحزن، هذه صحبة لغوية، مثل قال له صاحبه وهو يحاور، يعني الرجل يصاحب الرجل لو كان عدو، يقول للرجل في المعركة في المبارزة غيره، يقول من صاحب فلان؟ قال أنا صاحبه وهو يقاتله. قال هذه صحبة لغوية ليست صحبة شرعية. لماذا؟ لأن حسن فرحان مثل يعلمون أن الأدلة دلت على فضل الصحابة، ولا يمكن أن يقول الصحابة فيهم منحرف وفيهم من يثبت. لاحظوا من أين دخل، من التلاعب باللفظ الشرعي والمصطلح. نأخذ مثال آخر. الآن أهل البدع وأهل الضلال لما دخلوا على أهل السنة وعلى الضعاف، ضعاف العقول من عوام الناس، ما قالوا لا تتبعوا العلماء، لا تتبعوا العلماء الربانيين، لا تتبعوا العلماء الذين قاموا بالكتاب والسنة وقامت فيهم، لا تتبعوا العلماء الزهاد، العلماء الذين صدقوا الله في دينهم وفي عقيدتهم، لا، لأنهم يعلمون هذه المسألة من قبل. كيف وصلوا إلى الناس؟ وصفوهم أو وصلوا إلى الناس بتقسيم العلماء، قالوا علماء سلطان وعلماء دين وإخلاص، دخلوا من هذا المدخل، فأصبحوا يقسمون العلماء إلى علماء سلطان، وهؤلاء هذا مدخل الشيطان، علماء سلطان يعني منافقون مدارون، ونالوا من العوام وحصلوا منهم على ما يريدون، فأصبح بعضهم لا يربيون كلامه، وأصبح الآن الذي يشكل ويلعب ويسب ويشتم هذا هو الشجاع الذي لا يخشى بالله لو مثلا. وهذا متبع للدليل والذي أخذ بالسنة وأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، المدافع، لكن ما يستطيع أن يتجرأ ويقول اتركوا العلماء. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف يعارض هذه الآية؟ مثال آخر، أهل السنة والجماعة لو سألت عوام المسلمين وفسقتهم كلهم مجمعون على محبة أهل السنة. كيف وصل أهل البدع للطعن في أهل السنة؟ ما قالوا فلان سني يدعو للكتاب والسنة، قالوا مبتدع، قالوا ضال، قالوا منحرف متشتت في السنة، فتلاعبوا بالأصل. البدعة مذمومة وأهلها مذمومون، حتى يتوصلوا إلى مدح أهل البدع. ما قالوا البدع حسنة وطيبة، البدع الشرعية، ولكن قسموا البدع من حيث هي إلى بدع لا تتعارض مع الشريعة، وذكروا قول العز أنها تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، وأن ليس كل بدعة مذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال، قالوا هذا في نوع من البدع، لكن في بدع أخرى ممدوحة. لو فلان ابتدع وأحدث في الدين بدع على قسمين، بدع حسنة وبدع مذمومة، فهؤلاء المبتدعة الذين أحدثوا البدع الحسنة لا ترد عليهم النصوص في دمهم. من أين أتوا؟ من التلاعب بالمصطلح. الإمام ولي الأمر، الملك، الأمير، الآن كل الأدلة من رأى من أميره شيئا يكرهه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يأتي تجار متجر يقول لا تطيعوا أولي الأمر؟ لا. أذكر شخصا كنا نذكر له نصوص السمع والطاعة لولاة الأمور بعد أن فرغنا، أنا ما أنزعكم بالنصوص، قال أعطوني الأدلة أن هؤلاء أمراء وهؤلاء حكام. رجع للمصطلح، يعني هؤلاء قال أنا لا أقر أنهم أمراء ولا ملوك ولا حكام. وكنا بالأمس مع الشيخ فلاح، قال أحد الأخوة قال يقولون الرؤساء الموجودين موظفون، موظفون اللي يسمون الحكام موظفة بدون عنوان. لماذا؟ يعني بغي يا إخوة أن ندرك يعني الكيد والمكر للإسلام والسنة. عندما تكون حقائق ثابتة أن الرسل هداة، أن الصحابة كلهم عدول، أن أهل السنة كلهم أخيار، أن أهل البدع مذمومون، أن الحكام يسمع ويطاع لهم، ما ينازعون في هذه المسألة المشهورة عند الناس أنها حق، لكن يأتون يتلاعبون في المصطلح، يتلاعبون في مسمى الإمام، في مسمى السنة، في مسمى الصحابي، في مسمى الرسول. يا أخوة أنا أقول ينبغي لنا دائما أن نتأمل بالفتنة من أين جاءت، وبالتالي يعالج الفتنة من واقع الشبهة التي ورثت. وهذا جربناه، نذكر الأدلة الساعتين بالسمع والطاعة لولاة الأمور، قال أنا لا أنازعكم بها، أنا أنازعكم هل هؤلاء أئمة أم لا، أثبتوا لي أولا أنهم أئمة. وهكذا يستطيع الآن المبتدع أن يهدي رسولا مقرما في الكتاب والسنة، حتى الصحابة الذين الآن مطلق الأمة على عدالتهم، قال أثبتوا أن هؤلاء هم الصحابة الذين عندكم. من أين جاء؟ ما جاء يكذب بالنصوص، وإنما يتلاعب بهذه الألفاظ الشرعية. الجهاد الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، يعني تلاعبوا به وأخرجوه عن أصله. الأصل في الجهاد جهاد من؟ جهاد الكفار. فلما تلاعبوا بهذا المصطلح وجعلوا أن كل فتنة وكل قتال جهاد، خرجوا عن مفهوم الإفساد وهو الفتن وألبسوها لباس الجهاد، وهذا كله تلاعب بالمصطلح وباللفظ الشرعي. الجماعة، لزوم الجماعة، كل الأمة مجرى على لزوم الجماعة. سمعت متحدث يتكلم قال نعم الجماعة لزوم الجماعة والله عز وجل أمر في الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فارق الجماعة وفارق من الأدلة. قال لكن من هي الجماعة؟ من هم الجماعة؟ والله أسألت بإذن. قال الجماعة جماعة المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذه قيمة المسجد النبوي، جماعة المسجدين هذه الجماعة. طيب جماعة المسجدين من يدخل المسجدين؟ يدخل الرافض، يدخل الجهمي، يدخل المعتدلي، يدخل الجاهل. يعني إذا أردنا حل مشكلة نعرضها ونصوت في المسجدين وننظر النتيجة، هذه الجماعة. حديث حذيفة والنبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين والإمامة، الإمام الذي هو أصل في الجماعة عزله عن اللفظ الشرعي، ويسر بعد ذلك أن يقرب كل ما يريد. فأنا هذه المسألة الحقيقة تنبهت لها من فترة، وهو أن أحيانا لا ننازع في الأصول الشرعية، سمع الطاعن ولا تؤمر، محبة الصحابة، سمع الطاعن ولا تأمر، يأتي من ينازعك في المصطلح ويبطل كل ما قررته في دروس ومحاضرات بكلمة واحدة. بعد ما تخرج كان كل اللي قال حق، سمع الطاعة ولزوم الجماعة كل حق، لكن أين الأمير؟ وبالأمس أحد الأخوة جاءنا قال يقول هؤلاء موظفون، هذا موظف مثل زي أي موظف كبير وصغير، ما الذي يجعلني الآن أسمع وأطيع كل موظف؟ كل الدولة تقوم على موظفين، يتلاعبون بهذه الألفاظ الشرعية. لماذا؟ لأن هذه الحقائق مقررة عند المسلمين، بخلاف مسائل أخرى قد تخفى لا يتلاعبون مثلا فيها بالمصطلح، مثل الضوابط الشرعية مثلا المتعلقة بالجهاد يستطيعون أن يتلاعبوا بها، لكن أصل المصطلح الأمر فيه ظاهر، السنة الأمر فيها ظاهر، السنة ممدوحة، البدعة مذمومة، الإمام يلزم، الجماعة تلزم، الصحابة يرحمون، الرسل أو القرآن كلام الله، كيف أحتالوا عليه؟ هل جاء الجهمية والمعتزلة وأهل البدع وأهل الله قالوا هذا كلام رب العالمين بحرف وصوت كتكلم الله به وهو كلام الله منزل وهو بكلام بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل ودلالته صحيحة ولكن لا تسمع لهم؟ لا، قالوا هذا مخلوق خلقه الله فيما خلقه به فهو مخلوق، وجاء الأشاعرة قالوا هذا كلام الله معناه كلام الله أما هذه الألفاظ ليست في القرآن، وجاء الباطنية قالوا لا القرآن نعم لكن له ظاهر وباطن، وجاء المؤولة قالوا القرآن حق الرحمن على العرش استوى، استولى ما نقول استوى، هذا هو المعنى، فحرفوا القرآن حرفوا الباطن. هل يوجد الآن رجل يلتزم الإسلام يقول لا تعملوا بالقرآن؟ ليس، لأنهم يفتضحون أمام الناس، فتلاقوا حتى بالقرآن السنة قالوا السنة حق، لكن ما هي السنة اللي تتبع؟ السنة المتواترة. أما الأحاد هذه لا يعمل بها بالعقيدة، ينبغي أن ندرك الخطر وندرك الفتنة من أين جاءت، ونهتم بتحرير هذه الألفاظ وتعليم الناس هذه الألفاظ حتى لا يتلاعب بعقولهم، يبين لهم مفهوم العلماء. الآن العلماء كل من يأتي يقول نحن أتباع العلماء، الرافضة يقول نحن أتباع العلماء، الجهمية يقول نحن أتباع العلماء، المعتزلة يقول نحن أتباع العلماء، ولهذا كثيرا ما تسمعون يقول اختلف العلماء، العلماء عندكم أنتم بس وهابية، في علماء غيركم. طيب هؤلاء العلماء هل هم العلماء على المعنى الشرعي الذي دلت عليه الأدلة من يعطل رب العالمين من أسمائه وصفاته؟ هذا علم الجهل. فإذا لم تحرر هذه الألفاظ تبين سيتلاعب بعقول الناس حتى في هذه الأصول المقررة العظيمة. كوننا نذكر الحقائق ولا نبين هذه الألفاظ ونفسرها للناس، من هو الإمام؟ العلماء اهتموا به، إما أن تثبت إمامته باختيار أهل الحل والعقد أو بوصية من الخليفة أو بالتغلب. عطني إمام الآن أمير على المسلمين في بلد بلاد المسلمين لم يتوصل إلى الإمامة بغير هذه الطرق. حتى الآن مسألة الانتخابات مع أن الأصل يعني الاختيار، لكن تدخل في حكم المتغلب، المتغلب بجاهه أو بغيره من المتغلب ونصه وترضاه الناس وأصبحوا يسمعون له ويقود البلاد. هذا إمام، إذا بينا للناس بما تثبت الإمامة عرفوا أن هذا إمام. من أهم المصطلحات في هذا مصطلح العالم. من هو العالم؟ هل كل متحدث عالم؟ هل كل متحدث عالم؟ حتى الآن في وسط أهل السنة من هو العلماء؟ لا نتكلم عن هذا، ارجعوا إلى طلاب العلم المنتسبين للسنة، من هو العلماء؟ ليس العالم الذي يتكلم بالأدلة ويقرر مسائل السنة. العالم مزكى فلان رجل لو دعا إلى السنة 40 سنة وجاء جاهل قال هذا مجروح أصبح من العوام بكلمة واحدة. وصلوا إلى الشباب وفتنوا الناس وظهرت هذه الفتنة بالتلاعب بهذه المصطلحات الشرعية. العلم له حقيقة شرعية، العلم معروف. أي علم الآن؟ العلماء تكلموا عن ما المقصود بالعلماء الذين يمدحون النصوص؟ هل علماء الطب؟ علماء الهندسة؟ علماء الكيمياء؟ إذا مدح العلم فالمقصود به العلم الكتاب والسنة. العلم الكتاب والسنة يقوم على أصلين، علم برب العالمين وعلم بما شرع للعباد. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف أنواع التوحيد الثلاثة وعرف العلم الشرعي وعرف الأحكام الشرعية وقررها ودرسها وبينها، هذا يحتاج من يزكي. إذا كان الآن في أفريقيا ما عرفه أحد من العلماء يأتينا الآن كان ما هو مزكى، علمه يزكي عند رب العالمين. قد أفلح من تزكى، الله قال أفلح من يزكى، قد أفلح من تزكى، يعني نلجأ الناس إلى الألفاظ الشرعية. تزكى هو الذي يزكي نفسه. فالتزكية هذه أيضا تجنب فلان زكى فلان وفلان ما زكى، وبعدها نتنازل من الذين يزكون ومن الذين لا يزكون. من هم العلماء؟ قالوا لا، العلماء على قسمين، علماء بالشرع وعلماء بالمنهج. هؤلاء علماء الشرع خذوا عنهم الحلال والحرام، وأما المنهج لا يعرفه إلا فلان وفلان، وأحدثوا لنا دينا جديدا يسمى المنهج. هذا المنهج مثل حقيقة الصوفية، نريد كتب في المنهج شيء جديد نتعلمه إذا كان على هذا الفرق. نحن لا نعرف من المنهج إلا المنهج الذي بينه الله لنا في القرآن، بين لنا كيف نعبد الله، بين لنا كيف ندعو الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذا منهج ولا ما هو منهج؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: من عاد لي وليا فقد أذنته في الحرب، ولا يزال عبدي يتقرب ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء فافترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا منهج ولا ما هو منهج؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا منهج ولا ما هو منهج؟ منهج موجود في الكتاب والسنة. ما نتتبع فلان وفلان من المعاصرين المنهج محصور فيه، كأنه وحي نزل من رب العالمين على فلان. هذا المنهج أيضا يتلاعب بهذا المصطلح. كلنا نتفق على منهج على السنة، ولكن لا نحصر هذا المنهج في فلان وفلان. ابن تيمية بارز في المنهج وفي العقيدة، وما أحد قال الذي لا يزكيه ابن تيمية، ولو ابن تيمية ما عرف رجل ما هو سنة. كيف يصل الأمر في مجتمع، لا أقول أهل البدع، في مجتمع أهل السنة أن نصل إلى هذا الحد؟ يحذر من كتب أهل السنة. لو ألف كتاب والله يقتصر على الترجمة لآيات من كتاب الله سيحذر منه لأن صاحبه فلان. ألا نخشى على تصير الفتنة إذا وصل الأمر بنا إلى هذا الحد؟ كتاب يستدل له بالكتاب والسنة لن نقبله حتى يقدم له فلان. وقل لي هذا، قلت والله لا أرضى لنفسي لأحد أن يقدم لي كتاب لي إن لم ترضوا بقال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترضون بقول فلان؟ يقول اقرأوا هذا الكتاب. أي فتنة يقدم لك الكتاب من الأدلة من الكتاب والسنة تقول لن نقبله حتى يقول لي أحد العلماء اقرأوا هذا الكتاب؟ والله إن نخشى على أنفسنا الفتنة إذا كنا لا نقبل الدليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لنا فلان اقرأوا هذا الكتاب. ولو قرأناه وعرفنا ما فيه من الحق وجاء فلان قال احذروا منه تركناه. هذا أحد رجلين، إما أن هذا الكتاب يقول ليس فيه دليل، أو أنا ليس لي قدرة على فهم الدليل فأرجع للإنسان حتى يقول لي لا هذا الدليل هو صحيح أو هذه الدلالة ليست صحيحة. أما إذا كنت تدعي العلم وهذا الكتاب مدلل من الكتاب والسنة فكلام رب العالمين حجة عليك وعلى من تريد الآن أن يقدم لهذا الكتاب. بعض المخالفين قدم لهم مشايخهم كتبوا لهم مقدمات، مشايخ فاضل العلماء، وبعض هذه الكتب تدعو لعقيدة الخوارج، قرأنا هذه الكتب وكتبنا فيها تقرير، قال مقدم له فلان قلنا على العين والراس. احنا ما ديننا ناخذه بالتقرير، نحن العالم نعرف مقامه ونعرف قدره، لكن انا اقول هذه بدعه في هذا الكتاب. رجل الان يقول التشبه بالكفار كفر، ومن سكن في بلاد الكفار فهو مشرك، وينسوا هذا يمثل له قدم له احد العلماء. خلاص نأخذ الكتاب ونشكل بأن قدم له فلان رائع قال زكى جماعة التبليغ فلان من العلماء. أنا أعرف جماعة التبليغ وأعرف بدعهم وجالستهم وعرفت ما عندهم، قابلتهم في البرازيل، قابلتهم في كينيا، وجالستهم مباشرة وسمعت ما عندهم وأطل عقلي وفهمي وأقول لا والله جماعة التبليغ على حق لأن فلان من العلماء زكى. نحن لا نفتخر، لكن العالم قد يحسن الظن في رجل، العلماء لا يجهلون الظن، لكن قد يجهل حال هذا الرجل فيحسن الظن. يأتي رجل يتملق والله فعلنا، والله دعونا للسنة، والله الشيخ اهتدى الناس على أيدينا في بلد كذا كان في ذلك الله خير، ولا يدرون ماذا يفعل هؤلاء المبتدئ. فنحن ديننا إما أن يكون دين اتباع للكتاب والسنة وللإجماع، أو يكون طريقنا هو طريق أهل البدع. متى ما زك الشيخ فهذه تزكية، ولو أنه قال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا نقبل حتى يزكي فلان. ما الفرق الآن بين بعض من يعتقد هذه العقيدة وبين الرافضة؟ الرافضة له رواية يقولون، يقول الله عز وجل من لقيني بغير ولاية علي أدخلته النار ولو جاءني بالتوحيد. لو جاني بالتوحيد ادخلت النار بقي بغيره. ويقول علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. طيب هذه الأقوال يرويها الرافضة ويتبعها أناس، هل وصلنا الآن في معتقدنا السنة نصل إلى هذا الحد؟ لو قيل لك كتاب مدلل له هي كتاب السنة وجاءك رجل من أهل العلم من كبار قال لا تقرأه فهذا لا يصل، أنت أحد رجلين، إن كنت من العوام أنت معذور. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عندما يكون إنسان متخصص ويحمل شهادة دكتوراه ويكون أستاذ كبير في الجامعة وتذكر له الأدلة ويقول لا، ما دام المشايخ حذرونا نحن نحذر، وتعلم الدليل وتعلم الحجة وتعرف عنها لقول فلان وفلان، بل يؤتى بعد ذلك بأصول جديدة حتى قيل كلمة الإجماع، إجماع الثلاثة أو الأربعة. لهذا الحد وصلنا الإجماع إجماع ثلاثة. من قال هذا؟ الخلفاء الراشدون. هل أحد قال الإجماع إجماع الخلفاء الراشدين؟ إجماع الأئمة الأربعة؟ تعلمون رسالة ابن رجب رحمه الله لما ذكر قال الأئمة الأربعة قوله حجة ومن خالفه فهو مخالف، فرد عليه العلماء هم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد. والخلفاء الراشدون حتى لا يكون الكلام على يعني غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق قال شيخ الإسلام علق الاتباع بما سنه الخلفاء الراشدين. قال وأما قبل الخلافة فلم يعلق الاتباع بالأسماء. قال فما قاله أسماء رضي الله عنه وما قاله علي قبل الخلافة فإنه لم نؤمر بأن يقول السنة ولكن نقتدي به خيار الأمة. ففي فرق بين الاقتداء بخيار الأمة وبين أن تكون مقالته أو كأو سنة واتبع بالدليل. وأما أبو بكر وعمر فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فعلق الاقتداء بالاسمين. فرق العلماء ودرسوا هذه المسائل وبينوا لنا الأحكام ويأتي الأمر يقول بثلاثة من المعاصرين الإجماع ثلاثة إجماع أربعة أمور. لو نذكر الشواهد والله لولا أن الإنسان يعني يعرف أنه هذا موجود وسمعه الناس أنه يستحي أن يحدث ببعض ما يقال حتى لا يكذب. ومن العقل أن الأمور إذا كانت غريبة لا تحدث بها الناس فتكذب، لكن نحن نعرف أن هذا الكلام مسموح عند بعض الناس ويعرفه الناس. ولما تصدق الآن أن يوجد هذا في أهل السنة من يقول هذا الكلام؟ يا أخوان المسألة مسألة صدق، والله أنا لا أتكلم برجل بعينه ولا أتكلم بجماعة بعينه، أتكلم في مجتمع المسلمين في مجتمع أهل السنة أنه تقال هذه المقالات، منا من يسكت ومنا من لا يجرؤ أن يواجه هذه الأشياء. وبعد ذلك نقول نحن متبعون أهل دليل أهل كتاب السنة. والله هذا الدين حجة علينا، انتشرت الكتب وامتلأت بها البيوت ودرسنا وقرأنا وعرفنا وحصلنا على الشهادات. ما ينقصنا علم لكن ينقصنا صدق مع الله عز وجل في نصر دين الله عز وجل. أن نقول للسني سني وللمبتدع مبتدع وللحق حق وللباطل باطل. وأما إذا كنا نقف عند بعض المناسبات وعند بعض الأحوال أو في بعض كما يقال بعض الرموز لا نجرح عليها، هنا يتميز الصادق في دين الله عز وجل من يدعو للكتاب والسنة بالحق وبين من يدعي فلان وفلان. ليست السنة بالدعاوى إنما الأمر بالحقائق. عندما تقول أنت سلفي هذا مجرد اتساب. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بذي الخويصر يعني لما تقال حتى لا يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل من؟ أصحاب الناس يقولون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الناس وفيهم منافقون. ليس المنافق هو الصحابة، ولكن من أسلم نفاقا ويفضحهم القرآن بأوصافه إلى أن ينزل الوحي بأسمائه و يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، ثم إن حذيفة لا يصلي على من عرفه منه ومعروف القصة. هذا كان يعيشون في المدينة، ما غيروا الانتساب وكونهم يعيشون. قال شيخ الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل من أظهر الإسلام معاملة الإسلام، فكانوا يورثون ويرثون أقاربهم ويصلون في المساجد ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نزل الوحي بأسمائه. لكن لماذا لم يعاملوا معاملة المنافقين مع نزول الوحي؟ لأن هذا الدين مبناه على ما أظهر هذا الإسلام، فما أظهره نقبله ولا نعقب عما في قلوب الناس. الآن من المطال عند أهل السنة فلان متستر. أنا قلت اليوم بالدرس هذا متعال، كيف يكون متستر وعرفت أنه مبتدع؟ إذا كان متستر فعرفت أنه مبتدع بتجسسك عليه، والتجسس لا يجوز. وإذا كان أظهر بدعة فما هو متستر ظاهر، فكيف تقول فلان متستم وهو لا يظهر إلا السنة؟ أمور أنا أتعجب كيف تروج يعني على الناس، تلاعب بالمصطلحات، تلاعب بالألفاظ، حتى الأصول العظيمة البينة الواضحة ما في أحد معصوم. قالوا لا، في أصرف المنهج وفي أصرف غير المنهج. ويأتي بعض السنة تطلعهم كان معصوم في المنهج، ما في أحد معصوم في أصل التوحيد. في أصل التوحيد عقلي رجل الآن عنده علم عقلي يقول أنا معصوم في أصل التوحيد ما هو في المنهج. ها هذه أصول مقررة ولا تخفى على الناس؟ الأنبياء والرسل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خليل الله يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يوسف يقول توفني مسلمة وألحقني بالصالحين، يعني يقول لا رجل معصوم في المنهج. وش المنهج إذا عصم في المنهج؟ حكم الجنة. المنهج الكتاب والسنة والإجماع، معصوم ما يخطئ في الدليل ولا في الاستدلال. فأنا أقول هذه مسؤولية يعني طلاب العلم، مسؤولية أهل العلم أن يبينوا للناس هذه المصطلحات ولا يتلاعب بها قبل أن ندرس الناس كيف السنة، لم نعلم الناس السنة قبل أن نعلم الناس. احذروا أهل البدع، لابد أن نبين لهم مفهوم البدع حتى لا يتلاعب بها ويدخل فيها أهل السنة. عندما نبين للناس يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر، قدم بين يدي هذه الأدلة من هو ولي الأمر، حتى لا يأتي بعد ذلك يقول عرفنا الأدلة لكن وين ولي الأمر؟ هذا موظف كما قال البخاري، هذا موظف، عطني دليل على أن تبع موظف. فهذه أمور أنا أرى أنها من الأهمية بمكان. سبق أن أعطيت محاضرة ما أستحضر الكثير منها، لكن هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع، وأترك المجال للشيخ الشيخ قراء. نسأل الله عز وجل أن يوفق وأن يسدد ويسدد الجميع، ولعله يعلق فإن أصبت يصور لي، وإن أخطأت فالمجال مفتوح. هذه الجزاء الله خير. ما ترك شيء، باقي شيء؟ وأنا أخوان من باب المشاركة وإلا في الشيخ وكفى ووفى جزاه الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يعني نستخلص من حديث الشيخ والأمثلة التي ذكرها أن الأصل هو طلب العلم. لا تجد من يسلك هذه الطرق ويتجرأ على طلاب العلم ويتصدى للجميع بهذه الأوصاف، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء، مع أنك أنت هو نفسه إذا سألت عن هذه المصطلحات من حيث الأوصاف ما يعرفها بل يجهلها. نعرف جميعا أن الأصل عند السلف رحمهم الله ومنهج أهل السنة أن باب الوعد، باب الوعيد، باب الأسماء، باب الأحكام لا تتعلق بالأسماء والأعلام في دين الله تبارك وتعالى أبدا، كلها تتعلق بالأوصاف. حقق الأوصاف، حقق الشروط، تدخل في الوعد، تدخل في هذا المصطلح، تدخل في الوصف. أما باسمك ولونك ولا وزمانك ولا ما يمكن، هذا ما نعرف كيف هذا الجهل يعني سيطر أو غلب على الساحة. لكن هذا والله هي الفتنة، هذا أبد ما فيه ولا لنا تفسير آخر إلا أنها الفتنة التي ذكر أنها تكون في آخر الزمان، وهذا هو، هذه بوادرها. اليوم علقوا الأمور كلها بالأسماء. يا شيخ كل النصوص اللي في القرآن وفي السنة في جميع الأبواب اللي قلتها، الوعد والوعيد الولاء والبراء، ما يعلى الأسماء، أسماء الأحكام الأعلام والأسماء ما فيه. لذلك حتى يعني ما يقال ولا أحد يقبل لا قديما ولا حديثا، ولا نصف أنفسنا بأننا مثلا بكريون عمريون. هم يصفوننا يعني الرافضة، نعم عندهم هذه من باب الغمز ومن باب اللمس ومن باب الطعن، لكن احنا لا، احنا الجماعة، السنة والجماعة. السنة وصف، التزام سنة النبي عليه الصلاة وتقديم هذه السنة على الآراء وعلى العقول وعلى الأقوال وعلى الأعراف وعلى كل شيء. الجماعة تلتزم فهم الصحابة في تفسيرهم لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقدم فهمك، ما تقدم علمك، ما تقدم هذا أوصاف. اليوم الأمر كله ربط بالأسماء، منين؟ ما نعرف يا شيخ. كيف دخل في الأمة؟ قرون مر على الأمة كلهم كانوا يعتنون عناية عظيمة بماذا؟ بالأوصاف. حقق الوصف، التزم السنة، التزم فهم الصحابة، قدم الجماعة، تدخل. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلها في النار إلا واحدة، من؟ مش قال؟ ليش ما قال أنتم؟ يدخلون ولا ما يدخلون الصحابة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود، صحيح ولا مو صحيح؟ هم الجماعة. المعنى العالمي لكلمة الجماعة الصحابة، يعني شيل الجماعة وحط. ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجماعة. وفسر لنا الجماعة، وش قال في تفسير الجماعة؟ فسرها بالمعنى الوصفي، ما هو بالمعنى العالمي. وإلا من معاني الجماعة إيش؟ الصحابة. لا، قال من كان ها على مثل ما أنا أبدا، كلها أوصاف. حقق المثلية تدخل في كلمة الجماعة. حقق مثلية الصحابة في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق. حقق هذا الوصف، أوصاف الصحابة، تدخل في أبواب الدين، كل مثلهم في الدين تدخل، فأنت تلحق بالجماعة، أنت الفرقة الناجية. الفرقة الناجية ما نقدر نقول الصحابة على الرغم من أنوفهم جميعا، هم الصحابة الناجون، هم الصحابة أصالة. لكن لا، قال ارجع لجميع الكتب يا عبد الله، دائما الاعتناء بالجانب الوصفي. حقق الأوصاف تدخل في جميع نصوص الوعد، في نصوص الولاء، أو في نصوص البراء والعياذ بالله، تدخل في الأسماء كلها. لكن سبحانك ربي، تركوا هذا كله وعلقوا الأمر بفلان وفلان وفلان. لماذا؟ ما تعرف ليش. لكن هذه مثل ما قلنا يمكن مرة، ويمكن أيضا راح يساء فهمها، هذه إرهاصات لمجيء منه الدجال. منتظرينه الناس، يبون الدجال، يبون اللي يطلع لهم إيش؟ الذهب والفضة، ويحيي واحد دعا ليبلغه ذلك الوقت. نسأل الله أن يبلغنا ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جهل، والله هذا كله هو الجهل وعدم العلم. عدم العلم، صارت الأمور كلها تتعلق بأسماء وأمور. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله أبو بكر ما قال عن نفسه هذا الكلام، ولا جعل من اسمه أصلا في دين الله، ولا أصلا في النجاة، ولا عمر بن الخطاب، ولا عثمان بن عفان، مع أنهم والله أهل ذلك الميدان، أهل ذلك الميدان. لا، مثل ما ذكر الشيخ، قال الخلفاء الراشدون، نعم هذه نعم عندنا، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر نعم، خلاص انتهى الباب، ما هو مفتوح الباب، أغلق. ترجع الناس كلها إلى ماذا؟ أوصاف أعمال أقوال حققها تمثل بها تخلق بها طبقها في حياتك وأبشر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويعيننا وإياكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وجزاكم الله خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزا الله الشيخين على ما قدم وأجاد وقاد. جزاكم الله خير على الحضور بارك الله فيكم. نعتذر منكم على الأسئلة لأن العشاء جاهز فننتظر إن شاء الله الأسئلة بعد العشاء إن شاء الله. يا الله تفضل.